الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على الأقناء قال: فعند ذلك شرح الله صدري للجواب عما نقل فيه من مقالته، وسارعت لإطفاء بدعته وضلالته، فأقول وبالله التوفيق، وأن يوصلنا إليه من أسهل طريق. لقد ضل صاحب هذه المقالة وأضل، وركب طريق الجهالة واستقل، وحاد في دعواه عن الحق وما جاد، وجاهر بعداوة الأنبياء وأظهر لهم العناد، فحرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور، وخالف في ذلك الخبر الصحيح المأثور، وهو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: زور القبور. وورد عنه أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. فرفع صلى الله عليه وسلم الحرج عن المكلف بعدما كان حضر. والمشهور أن الأمر بعد الحضر يقتضي الوجوب، وأقل درجاته أن يلحق بالمباح والمندوب. هذا كلام المعترض، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل الآن كلام المعترض ثم يرد عليه، وبهذا الكلام يتبين قلة بضاعة المعترض بالحديث، فهو لم يضبط حتى ألفاظ الحديث. قوله في الصحيح زور القبور، ليس هذا لفظ لا في البخاري ولا في مسلم، وإنما الذي في مسلم حديث أبي هريرة: فزور القبور فإنها تذكركم الآخرة. والحديث الثاني: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، حديث بريدة في مسلم. وسيأتي من جواب الشيخ رحمه الله ما يبين هذا. قال: والجواب عن هذا من وجوه. الأول أن في هذا من الجراءة على الله ورسوله وعلماء المسلمين أولهم وآخرهم ما يقتضي أن يعرف من قال هذه المقالة ما فيها من مخالفة دين الإسلام وتكذيب الله ورسوله، ويستتاب منها، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. وذلك أنه ادعى أنه من حرم السفر إلى غير المساجد ثلاثة أو حرم السفر لمجرد زيارة القبور فقد جاهر الأنبياء بالعداوة وأظهر لهم العناد، فحرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور. ذكر ذلك بحرف الفاء، وليس في كلام المجيب إلا حكاية القولين في السفر لمجرد زيارة القبور. فإذا قيل إنه جاهر بالعداوة وأظهر العناد لأجل تحريم هذا السفر، كان كل من حرمه مجاهرا للأنبياء بالعداوة مظهرا لهم العناد. ومعلوم أن مجاهرة الأنبياء بالعداوة وإظهار العناد لهم غاية في الكفر، فيكون كل من نهى عن هذا السفر كافرا، وقد نهى عن ذلك عامة أئمة المسلمين، وإمامه مالك صرح بالنهي عن السفر لمن نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النذر يوجب فعل الطاعة عنده، فلم يجعله مع النذر مباحا بل جعله محرما منهيا عنه لما سئل عمن نذر أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان أراد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأته وليصلي، وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذي جاء: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. ومذهبه المعروف في جميع كتب أصحابه الكبار والصغار كالمدونة لابن القاسم والتفريع لابن الجلاب أنه من نذر إتيان المدينة النبوية إن كان أراد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفى بنذره، وإن كان أراد غير ذلك لم يوفي بنذره. فالسفر إلى المدينة ليس عنده مستحبا إلا للصلاة في المسجد، فأما من سافر إليها لغير ذلك كزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو زيارة قبور شهداء أحد أو أهل البقيع أو مسجد قباء فإن هذا السفر عنده منهي عنه فلا يوفي بنذره، فهذا مذهبه في كل منذور من السفر إلى المدينة سوى الصلاة في مسجده. ومسألة إتيان القبر بخصوصه داخل في ذلك، وقد ذكرها بخصوصها عنه القاضي إسماعيل بن إسحاق محتجا بذلك على ما ذكره، فدل على ثبوت ذلك عنده عن مالك، قال في كتابه المبسوط لما ذكر قول محمد بن مسلمة من نذر أن يأتي مسجد قباء فعليه أن يأتيه، قال القاضي إسماعيل إنما هذا في من كان من أهل المدينة وقربها ممن لا يعمل المطي إلى مسجد قباء، لأن إعمال المطي اسم للسفر، ولا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نذر ولا في غيره ولا غيره. وقد روي عن مالك أنه سئل عمن نذر أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان أراد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأته وليصلي فيه، وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذي جاء لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا يوافق ما في المدونة وغيرها من الكتب، ففي المدونة وهي الأم في مذهب مالك ومن قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو علي المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فلا يأتيهما حتى ينوي الصلاة في مسجديهما أو يسميهما فيقول إلى مسجد الرسول أو مسجد إيليا، وإن لم ينوي الصلاة فيهما فليأتيهما راكبا ولا هدي عليه. وكأنه لما سماهما قال لله علي أن أصلي فيهما، ولو نذر الصلاة في غيرهما من مساجد الأمصار صلى في موضعه ولم يأته. وهذه المسائل في الكتب الصغار والكبار، وقد صرح فيها أن من نذر المشي أو الإتيان إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس فلا يأتيهما إلا أن يريد الصلاة في المسجدين. فتبين بهذا أن السفر إلى المدينة أو بيت المقدس في غير الصلاة في المسجدين ليس طاعة ولا مستحبا ولا قربة، بل هو منهي عنه وإن نذره، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه البخاري وغيره. وهو من حديث مالك في الموطأ، فمن سافر لبيت المقدس لغير العبادة المشروعة في المسجد مثل زيارة ما هنالك من مقابر الأنبياء والصالحين وآثارهم كان عاصيا عنده، ولو نذر ذلك لم يجز له الوفاء بنذره. وكذلك من سافر إلى قبر الخليل أو غيره، وكذلك من سافر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لمجرد القبر لا لعبادة المشروعة في المسجد كان عاصيا، وإن نذر ذلك لم يوفي بنذره، سواء سافر لأجل قبره أو لأجل ما هنالك من المقابر والآثار أو مسجد قباء أو غير ذلك. قال القاضي عبد الوهاب في الفروق يلزم المشي إلى بيت الله الحرام ولا يلزم ذلك إلى المدينة ولا بيت المقدس، والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى الله، والفرق بينهما أن المشي إلى بيت الله طاعة فيلزمه، والمدينة وبيت المقدس الطاعة في الصلاة في مسجديهما فقط، فلم يلزم نذر المشي لأنه لا طاعة فيه. ألا ترى أن من نذر الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك ولو نذر أن يأتي المسجد لغير صلاة لم يلزمه؟ فإذا كان إمامه ينهى عن السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون إتيان مسجده، ونهى الناذر لذلك أن يوفي بنذره، والمالكية بل الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون على أن ذلك لا يوفي بنذره، بل مالك والجمهور نهوا عن الوفاء بنذره لكونه عندهم معصية، فيلزم هذا المفتري أن يكون مالك وأصحابه مجاهرين بالعداوة للأنبياء، مظهرين لهم العناد وكذلك سائر الأئمة والجمهور الذين حرموا السفر لغير المساجد الثلاثة وإن كان المسافر قصده الصلاة في مسجد آخر. ومعلوم أن المساجد أحب البقاع إلى الله، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق. والأئمة الأربعة متفقون على أن السفر إلى مسجد غير الثلاث لا يلزم بالنذر ولا يسن، وليس مستحبا ولا طاعة ولا برا ولا قربة. وجمهورهم يقولون إنه حرام، مع أن قصد المساجد للصلاة فيها والدعاء أفضل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق علماء أمته من قصد قبور الأنبياء والصالحين والدعاء عندها، بل هذا محرم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن أهل الكتاب على فعله تحذيرا لأمته. ففي الصحيح أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحاح من غير وجه أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. فمقابر الأنبياء والصالحين لا يجوز اتخاذها مساجد بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق أئمة المسلمين على ذلك. من كره الصلاة في المقبرة ومن لم يكره، فإن الذين لم يكرهوها قالوا سبب الكراهة هو نجاسة التراب، فإذا كان طاهرا لم يكره. وأما اتخاذ القبور مساجد بسبب تعظيم صاحب القبر حتى يتخذ قبره وثنا، وهذه علة أخرى علل بها طوائف من المسلمين من فقهاء المدينة والكوفة وفقهاء الحديث من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم، كما ذكرت أقوالهم في غير هذا الموضع. بل صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي حرم هذا السفر يلزم هذا المفتري الجاهل أن يكون مجاهرا للأنبياء بالعداوة والعناد. بل المساجد غير الثلاثة نهي عن السفر إليها، وأما إتيانها بلا سفر للصلاة والدعاء فمن أعظم العبادات، والعبادات والقربات تكون واجبا تارة ومستحبا أخرى. وأما قبور الأنبياء والصالحين فلا يستحب إتيانها للصلاة عندها والدعاء عند أحد من أئمة الدين، بل ذلك منهي عنه في الأحاديث الصحيحة كما ذكر غير واحد من العلماء. ولكن يجوز أن تزار القبور للدعاء لها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع. وأما قبره خصوصا فحجب الناس عنه ومنعوا من الدخول إليه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري، وفي رواية: بيتي عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وكذلك قال في السلام عليه: والله أمر بالصلاة والسلام عليه مطلقا، وذلك مأمور به في جميع البقاع، لا يختص قبره باستحباب ذلك، بل هو مستحب مشروع في جميع البقاع، وتخصيص القبر بذلك منهي عنه. فالذين نهوا عن هذا السفر إنما نهوا عنه طاعة لله ورسوله، فهم قاصدون بذلك طاعة الله واتباع رسوله. ولو كانوا مخطئين لم يكن القاصد لطاعة الأنبياء معاديا لهم لا سرا ولا جهرا ولا معاندا لهم، بل موجبا لطاعتهم والإيمان بهم ومواليا لهم ومسلما لحكمهم. ولو كان مخطئا فإن هذا كان قصده، فكيف يجعل معاديا لهم، لا سيما مع أنه مصيب موافق لهم باطنا وظاهرا. ولو قدر أن المجيب حرم زيارة القبور مطلقا سفرا وغير سفر، فهذا قول طائفة من السلف مثل الشعبي والنخعي وابن سيرين، كما ذكر ذلك عنهم غير واحد منهم ابن بطال في شرح البخاري. وهؤلاء من أجل علماء المسلمين في زمن التابعين باتفاق المسلمين. ويحكى قولا في مذهب مالك: ومن قال ذلك لم يكن معاد للأنبياء لا سرا ولا جهرا، ولا معاهدا لهم لا باطنا ولا ظاهرا. ومن قال عن علماء المسلمين الذين اتفق المسلمون على إمامتهم إنهم كانوا معاندين للأنبياء فإنه يستحق عقوبة مثله. ولا خلاف بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور أولا، فكان ذلك محرما في أول الإسلام، وقد اعترف هذا المعترض بذلك. فهل يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم زيارة القبور كان مجاهرا للأنبياء بالعداوة مظهرا لهم العناد؟ وكذلك سائر الشرع المنسوخ ليس فيه معاداة للأنبياء ولا معاندة لهم لا سرا ولا جهرا، فإن الله لم يشرع معاداة أنبيائه ولا معاندتهم قط، بل الإيمان بجميع الأنبياء كالتوحيد لا بد منه في كل شرعة، ودين الأنبياء واحد، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الآية إلى قوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة. قال عامة المفسرين على ملة واحدة وعلى دين واحد. وقد قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة إلى قوله ولتنصرنه، فأمر متقدمهم أن يؤمن بمتأخرهم كما أمر متأخرهم أن يؤمن بمتقدمهم. فكل ما شرع في وقت لا يكون مقصوده معاداة للأنبياء كما لا يكون مقصوده شركا، فإن الله لم يشرع الشرك قط ولا شرع معاداة الأنبياء قط. لكن من تمسك بالمنسوخ مع علمه بأنه منسوخ يكون مكذبا، ثم معاداة الأنبياء ومعاندتهم هي كفر بهم وتكذيب لهم. هذا الرد من الشيخ رحمه الله تعالى كما ترون يدل على سعة اطلاعه وغزارة علمه رحمه الله تعالى. فقد بين رحمه الله تعالى أن المعترض باعتراضه وادعائه أن هذا يعتبر مجاهرة للأنبياء بالعداوة ونحو ذلك هو رد على أئمة المسلمين، بل وكذب على الله وعلى رسوله. وبين أدلة ذلك من أدلة الكتاب والسنة، فإن أدلة الكتاب والسنة تدلان على النهي على هذا المعنى عن هذا المعنى لما فيه من ذريعة للشرك، وكذلك التعظيم غير المشروع في الأدلة العامة والخاصة. ومن الأدلة الخاصة ما أشار إليه في حديث بصرة بن أبي بصرة لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، والحديث ذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند. وفيه قصة، وذلك أنه رأى أبا هريرة جاء من الطور فأخبره أنه لو علم قبل أن يذهب أنه سيذهب لمنعه لهذا الحديث، فصار أبو هريرة رضي الله عنه يحدث بعد ذلك بهذا الحديث، وحديثه في الصحيح كما مر معنا وسيأتي إن شاء الله. فهذا نص في المسألة أنه لا يجوز شد الرحل ولا السفر ولا إعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة، فكيف ادعى بعد ذلك أن من نهى عن زيارة القبور بالسفر وقبور الأنبياء على وجه الخصوص كان معاديا للأنبياء أو والصالحين؟ فهذا من الكذب. ثم نقل رحمه الله من كلام أهل العلم وسلف الأمة ما يدل على تأكيد هذا المعنى الذي جهله هذا المعترض، وكما قلنا يدل نقله رحمه الله على سعة علمه واطلاعه. فبعض هذه الكتب ليست موجودة اليوم، مع أن الكتب في زمانه ليست كالكتب في هذا الزمان. ففي زماننا هذا الكتب على كثرة الطباعة وسعة الانتشار، ومع ذلك لا تجد كل طلبة العلم يستطيعون الوصول إلى كل الكتب، بل يعجز الطالب أحيانا الوصول إلى الكثير من الكتب. فكيف استطاع في ذاك الزمان مع قلة وشحة الكتب ونذرتها الوصول إلى هذه المراجع الكثيرة العظيمة في مثل هذه المسألة الدقيقة؟ ليست عندهم فهارس، ليست عندهم مراجع، ليست عندهم كذلك يعني وسائل تعين على سرعة الوصول إلى مثل هذه الأقوال، وإنما يدل هذا على سعة اطلاعه واستقرائه رحمه الله تعالى لكتب أهل العلم، ليس فقط فيما يتعلق باختصاصه كتب الحنابلة، بل كتب الحنابلة وغيرهم. فهو ينقل هنا عن المالكية وعن غير المالكية ما لا يعرفه قاضي قضاة المالكية، ما لا يعرفه قاضي قضاة المالكية. وما أشار إليه من الأحاديث أكثرها قد مر الكلام عليه، وحديث أحب البقاع إلى الله صوابه أحب البلاد إلى الله كما أشار عندكم المعلق، وهو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك حديث لا تتخذوا قبري وفي رواية بيتي. قد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه اللفظة ليست صحيحة في كتابه التوسل الوسيلة، قاعدة جليلة بالتوسل الوسيلة، ونبه الحافظ ابن حجر ونقل عن كذلك غيره عن القرطبي وغيره أن هذه اللفظة مما اشتهرت وهي رواية بالمعنى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد قبر في بيته حتى يقال مثل هذا الحديث، لكنها رواية بالمعنى. والشاهد منها ما قد علم مما أراد أن ينبه عليه رحمه الله تعالى، وما نقله فيما نقله ابن بطال عن الشعبي والنخعي وابن سيرين يعني في المنع من زيارة القبور مطلقا، ليس فقط زيارة قبور الأنبياء والصالحين في السفر، بل منع من زيارة القبور مطلقا حتى في غير السفر، حتى في غير السفر، حتى في الأنبياء وفي غير الأنبياء، وذلك لما ورد من الأحاديث في النهي عن زيارة القبور. وبعض أهل العلم وجه كلامهم، فقد نقل عن الشعبي أنه قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابنتي. وروي عن النخعي وابن سيرين أنهما قالا: كانوا يكرهون زيارة القبور، يعني بذلك التابعين ومن رووا عنهم من الأئمة ممن قبلهم. وأشار ابن بطال رحمه الله في شرحه إلى هذه الآثار، وقد وجه ذلك بمعنيين: وجه بأنهم لم تبلغهم أحاديث الرخصة، أحاديث الرخصة كالأحاديث التي مرت معنا قبل قليل، حديث بريدة وحديث أبي هريرة، ووجه كذلك بأنهم فهموا من هذه الأحاديث ألا يكثر من زيارة القبور حتى لا تحصل الفتنة، وهذا الثاني هو الأقرب. فمثل هؤلاء الأئمة الظن بهم أنهم لا تخفى عليهم مثل هذه الأحاديث الرخصة، لكنهم احتياطا للدين ودرءا للفتنة عن المسلمين كانوا يكرهون كثرة الزيارة للقبور حتى لا تحصل الفتنة في هذه الزيارة، وهذا الظن بهم رحمهم الله. فكيف يقال بعد هذا مع وجود دواعي الفتنة في شد الرحل والسفر إلى قبور الأنبياء والصالحين بأن هذا مما فيه معاداة للأنبياء؟ فسبحان الله، لا يقول ذلك كما قال شيخ الإسلام في أول الرد إلا من جهل الدين حقيقة، إلا من جهل الدين، وإلا من علم الدين لا يقول مثل هذا الكلام. ومن علم كلام أهل العلم في هذا الباب فهو في الحقيقة لا يتجرأ على أن يقول مثل هذا الكلام، وباقي الكلام أظن والله أعلم ظاهر، إلا إذا كان عندكم شيء. طيب نقف إلى هنا إن شاء الله، أو تحب نواصل قليل؟ إلى هنا. أحاط هذه الرواية ولا رواية ما بين منبري وبيتي؟ ما بين منبري وبيتي، نعم. وفي هذه الرواية كذلك بالمعنى، هو أنكر ما بين منبري وبيتي، الصواب وقبري. منبري وبيتي الصواب، وقبري هو المنتقد ذاك، لكن هذه اللفظة بيتي كذلك ليست موجودة في شيء من الروايات الصحيحة. النص عليها محفوظ، إنما تكلم عن حافظ تفسير هذا وذاك. لا، ذاك ذاك اللفظة، وهذه اللفظة مثلها، هذه اللفظة مثلها، رويت بالمعنى. يعني أقصد كما نبه العلماء على الخطأ في ذاك الحديث، فكذلك ينبه هنا بالمثل وبالضد في هذا الحديث. فلا تتخذوا قبري عيدا. وأما رواية بيتي لا يعلم في شيء من الكتب، والله أعلم، أنه جاء بيتي. وانتم انظروا هل وجد لفظة بيتي في شيء من الطرق؟ ظاهر لم يصح شيء. في عندكم فصل ولا شيء قريب؟ لا ما في. بعيد، خلاص نترك إلى هنا إن شاء الله. قوله وهذه علة أخرى، نعم. يريد رحمه الله يعني صفحة كم هذا قال؟ وأما اتخاذ القبور مساجد فبسبب تعظيم صاحب القبر حتى يتخذ قبره مثلا، وهذه علة أخرى علل بها طوائف المسلمين فقهاء المدينة إلى آخره. يريد رحمه الله تعالى يعني أن من أهل العلم من كره الصلاة في المقبرة لأجل النجاسة، ومن أهل العلم من قال لأجل ألا يحصل التعظيم والافتتان بالقبر، وهذا هو الصواب. هذه علة أخرى في منع يعني الصلاة في المقبرة، وهذا أصوب، لأن المؤمن لا ينجس حيا وميتا،